أهل البيت صلوات الله عليهم لهم جاذبية عجيبة. يأتي هنالك رجل مسيحي ويقرأ حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويكتب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. هذا الرجل المسيحي